الإجماع على أن البول نجس فلا بد من غسله في المسجد، وقد غسل بول الأعرابي وهو إنسان فكيف ببول الكلب؟ إذن فرواية يعني البول هذه لا يستدل بها ولا يمكن أن تكون مقابلة لمعارضة الإجماع. وأما كون الكلاب كانت تروح وتجي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان له باب، ما كانت له أبواب كانت مفتوحة، لا يلزم من ذلك طهارتها، لا يلزم من ذلك طهارتها، بل إنه يعني وجواب آخر وهو أن ذلك قبل الأمر بالغسل من سؤرها والحكم بنجاستها. نعم. نعم يا باشا. باب سؤر الهر عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، رواه الخمسة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها، رواه الدارقطني. هذا حديث آخر فيما يتعلق بآثار البهائم والدواب. الأول كان في سؤر الكلب وتبين أن الصحيح أن سؤر الكلب نجس وأن الكلب نجس على ما هو رأي الجمهور وأنه يجب غسل الإناء منه 7 مرات، وسيأتينا هناك بعد قليل يضاف إليها التراب إلى آخره. هنا ذكر سؤر يعني شيء آخر أو مخلوق آخر مما له صلة بحياة الناس وهو الهر. الهر القط أو السنور يعني هو معروف. هذا الحديث ترويه كبشة بنت كعب ابن مالك الأنصاري وهي زوجة عبد الله ابن أبي قتادة، كانت تحت ابن أبي قتادة، اسمه ابنه اسمه أبي قتادة، لا اسم زوجها عبد الله بن أبي قتادة. أبو قتادة هذا صحابي، صحابي وهو الذي حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أحد أو في أحد، في بدر أو في أحد، ليلة بدر، فقال دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة عظيمة وقال له اللهم احمي أبا قتادة كما حمى أو أحرس أبا قتادة كما حرس نبيك صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأبو قتادة هذا دخل على زوجة ابنه فقدمت له وضوءا ماء ليتوضأ في إناء، ومعلوم أنا فعادة أنه يكون في مد مدين يعني ليس بالكثير للمال الوضوء. فجاءت الهرة قطة فأسغى لها الإناء لتشرب فشربت، فاستغربت المرأة نظرت باستغراب وقالت كيف يعني تظن أنها الهرة باعتبار أنها تأكل الخشخاش يعني خشاش الأرض وشياء أو قد تصادف شيئا نجسا، فوضعت فمها في الماء وهو يريد أن يتوضأ به، استغربت ذلك فهو عرف منها فقال لها تعجبين يعني تعجب لأن هذا يخالف ما ينبغي أن يكون من أن الماء طاهرة لقد، وذكر لها الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها يعني الهرة ليست بنجس إنها من الطوافين عليه. وهنا إشارة أو ينبغي أن نذكر بأن الأحكام الشرعية قد تأتي معللة يعني من نصها، العلة موجودة في نص الحديث أو نص الآية، هنا يقول إنها ليست بنجس، لماذا؟ قال إنها من الطوافين عليه، يعني علق عدم الحكم بعدم نجاستها بالطواف، ولهذا أخذ من هذه بعض أهل العلم حكم يخالف به الجمهور وقال إن عدم طهارة نجاسة أو سؤر الهرة إنما جاء من باب عموم البلوى، لأنها من الطوافين إلى آخره، فيعني لو حكم بنجاستها لوقع الناس في حرج في حرج. ولكن الجمهور على طهارة الهر وسؤره لهذا الحديث لهذا الحديث، ويأخذون به يعني دلالة النص الظاهرة. قول أبي قتادة، أولا قبل هذا قبل أن نأتي إلى شرح مفردات الحديث وبيان الأحكام منه، الشيخ يقول رواه الخمسة، حديث كبشة بنت كعب يقول رواه الخمسة. ما هم الخمسة؟ أحمد وأصحاب السنن، يعني نعم وأصحاب السنن. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، إذن فصححه الترمذي. كذلك ممن صححه إضافة للترمذي البخاري، صحح البخاري في غير الصحيح، وليس يعني إمام البخاري رحمه الله تعالى، كما هذا أن هذا الأمر معلوم لدى أهل العلم طلبة العلم، أن الإمام البخاري لم يذكر في الصحيح كل الصحيح، وإنما اختار أصح ما لديه. وهناك أحاديث صححها سندها صحيح، صحيح من حيث السند ومن حيث المد، ولكنه لم يذكرها في صحيحه، فلهذا يقول صححه البخاري في غيره، يعني قال إن سنده صحيح. وابن خزيمة والحاكم والدارقطني، الحديث كثير من أهل العلم بالرجال وأهل الحديث علماء الحديث صححوا، منهم من تكلم فيه بعلة وردت هذه العلة. ابن مندة يقول إنه فيه مقال، إيش المقال في هذا الحديث؟ الآن نتكلم عن صحة الحديث، حتى يعني إذا قلنا الأحكام التي تؤخذ منه بعد أن نعلم أنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن منده من علماء الحديث يقول هذا الحديث فيه يعني في رواته جهالة، يعني بعض رواته مجهولون، والحديث إذا كان فيه راوي مجهول فهو ضعيف، لأن هذا الراوي المجهول لا يدرى ما حاله، قد يكون عدلا، لأنه يشترط في الراوي في الحديث الصحيح، اشترط في رواته من من رواه مثلا شيخ أبي داود أو شيخ البخاري أو شيخ مسلم أو شيخ من شيخه هذا إلى الصحابي هؤلاء فلان عن فلان عن فلان، أن يكون كلهم معروفون ومعروفون بالعدالة والضبط وكذا إلى آخر. فهنا فإذا كان أحد الرواه مجهول، إما مجهول العين يعني ما يعرف منه عن رجل أو عن امرأة فهذا مجهول، أو عن فلان وهذا الفلان غير معروف عند أهل الحديث، ما روى شيء من الحديث أيضا مجهول، فإن كان إما مجهول العين إذا كان عن رجل أو عن امرأة قالت سمعت أو رأيت كذا، أو مجهول الحال عن فلان وهذا الفلان غير معروف عند أهل الحديث لم يروى عنه. إذا كان في الحديث في السند راوي مجهول فالحديث فيه مقال. ما هو المقال؟ هذا الراوي المجهول ما يعرف حاله، قد يكون غير ثقة، قد يكون غير حافظ للجزم فيروي شيء، فبما أن فيه راوي إذن الحديث ضعيف. ابن مندة يقول هذا الحديث فيه جهالة في في في رواته مجهول. من المجهول؟ قال هو ترويه كبشة بنت مالك بنت كعب بن مالك، وهي زوجة ابن أبي قتادة، وترويه عن كبشة واحدة اسمها حمدة أو حميدة. حميد يقول ابن مندة حميدة هذه مجهولة، كيف مجهولة الحال؟ هي اسمها حميدة معلومة، لكن هذه لم تروي شيئا من الأحاديث إلا هذا الحديث فهي مجهولة، وبما أنها مجهولة الحديث فيه نظر. وكبشة أيضا مجهولة لأنه لم يروى عنها أو لم تروي إلا هذا الحديث. هذا كلام ابن مندة لو أقره عليه أهل العلم أهل التحقيق يعني يكون الحديث فيه ضعف، لكن المحققون لا المحققين من أهل العلم ومنهم ابن حجر رد هذا الكلام وقال حميدة هذه ليست مجهولة. كيف ترفع الجهالة عن الراوي إذا عرف أنه روى يعني رواية أخرى وروى عنه أناس آخرون غير تلك غير الرواية الوحيدة؟ فإذا روى عنه اثنين أو هذا خلاص رفعت الجهالة. يقول فحميد هذه روى عنها ثلاث أحاديث يعني مع هذا الحديث، هذا الحديث وحديث في تشميت العاطس وحديث آخر، إذن فهي ليست مجهولة. وأما كبشة التي تروي عن أبي قتادة وهو صحابي فقد قيل إنها صحابية، إنها إيه صحابية، وكونها لم تروي إلا هذا الحديث على التسليم بذلك، فجهالة الصحابي لا تقدح في الرواية، لأن الصحابة كلهم عدول. بهذا يعني هذه العلة التي ذكرها هذا الشيخ رفعت، وأصبح الحديث صحيح كما قال الترمذي والبخاري وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهؤلاء من يعني كبار أهل الحديث ورجاله صححوا الحديث. إذا فالحديث صحيح، يبقى معنا حكمه وما يدل عليه. الحديث الثاني فيه نظر حقيقة، فيه مقال، حديث عائشة يعني في سنده روي بطرق من طرق متعددة كلها ضعيفة، حتى الشيخ الشوكاني في الشرح هنا يقول ورد بطرق حديث عائشة التي تقول فيه نعم، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الدارقطني، فيه في سنده إما يعني متروك و عبد الله بن سعيد المقبري قالوا عنه متروك وتركوه بعض يعني أهل العلم، وفيه أيضا في طريق آخر فيه شخص مدلس وقد رواه بعنعنة وهو الواكدي، لكن في إحدى رواياته في إحدى طرقه رواية صححها الحاكم ووافقه الذهبي، وافقه الذهبي على التصحيح، وما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه عليه الذهبي فهو في الغالب حديث صحيح. إذا في الحديثين مما يحتج بهما أو حديثان صحيحان، ما دلالة أو ما الذي يؤخذ من هذين الحديثين؟ الحديثان يدلان على طهارة فم الهرة، لأنه هو الذي باشر الماء فم الهرة، وعلى طهارة سؤرها بخلاف ما جاء في الكلب تماما. الكلب أمر بإراقة سؤره وبغسل الإناء منه، وهذه يعني كان يعطيها الماء أو يميل إليها. الإصغى مفردات الشسم قبل أن نأتي لاستكمال الأحكام، كان يصغي، إيش معنى يصغي؟ يصغي الإناء يعني يميله، ومنه أصغى إليه السمع، إليه أصغى، أصغى السمع يعني أنصت ليسمع، وأصغى إليه يعني مال ليسمع، فالإصغاء الإمالة، فكان يميل إليها الماء لتشرب. فهذا الحديث والحديثان فيهما دليل على طهارة فم الهرة وطهارة سؤرها، وهذا ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد في مذهب الحنبلي وغيره. وبعض أهل العلم يقولون إنها نجسة، أبو حنيفة يقول الهرة نجسة كالسبع، لكن خفف في سؤره من باب رفع يعني شو اسمه ما تعم به البلوى. والصحيح واضح على انه يعني او الدلاله واضحه على ان طهاره سؤر الهره وطهاره فمها وطهاره سائر بدنها من باب اولى. ما وجه حتى يعني نحن الان في درس وليس في يعني بيان مجرد حكمنا، الدرس انه نبين كيفيه الاستدلال بالادله، يعني لما ينسب وتسمع تسال او ترى في يعني ان ابا حنيفه يقول بنجاسه الهره، وانت تكره هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يميل الاناء لتشرب منه الهره تستغرب، لكنك لو عرفت دليله تذهب يعني التعجب. ابو حنيفه يقول إن الهرة من جنس السباع، هي سبع، وقد ورد في السباع أن ورودها على الماء ينجسه بدليل حديث القلتين، لما سئل عن الماء الذي تريده السباع إلى آخره فقال إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبر، أو يعني وحدد بقلتين، يعني إذا كان أقل معنى إذا كان أقل ينجس، والماء الذي في الإناء قليل، إذن فهي سبع من السباع، والسباع قد حكم عليها بأنها نجسة، إذا فهي نجسة. فعلى أقل تقدير هذا الحديث يتعارض مع الأحاديث الأخرى، لكن الجواب على هذا نقول إن كونها من جنس السباع، طبعا هرة من حيث الشكل يعني هي من جنس يعني شكل، وأحيانا يستأسد الهرة يعني لا، مع التسليم بكونها من السباع، إنما لا يلزم من أن كل سبع نجس، يمكن استثناءه، هو قد استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أعطاها الماء فتوضأ من سؤرها. نعم. ثم هناك حديث آخر في السباع كلها، ورأينا نحن أيضا أن الحكم بنجاسة سؤر السباع إنما هو من مفهوم المخالفة، إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس، يعني أقله ينجس، هذا مفهوم. في هناك حديث آخر فيه نص على طهورية أو على طهارة سؤر السباع. ابن عمر يروي حديثا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في سفر وكان معه عمر رضي الله عنه، فمروا على رجل له حوض يسمى مقراه، مقراه يعني الحوض الذي يتجمع فيه الماء، فأخذ عمر، وعمر معروف باحتياطه في أمر ديني، فجاءوا ليتوضوا كذا، فعندما أقبل على الرجل قام عمر ونادى صاحب المقراه: يا صاحب المقراه، هل غلبتك الليلة السباع على المقراه فولغت فيه؟ يسأله هذا السؤال، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المقراه لا تخبر، إنه متكلف. ثم قال: لها ما أخذت في بطونها وما شرب في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور. هذا الحديث إن صح فهو نص في المسألة، وعلى أنه ليس بالضرورة أن تكون السباع أو سؤر السباع نجس. نعم. كذلك مسألة القلتين، حديث القلتين، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حدد بقلتين أنه لاحتمال أن السباع التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المياه التي تكون في الطرقات في الفلات، فقال إذا بلغ الماء قلتين لا ينجزه شيء أو لا يحمل خبث. يحتمل أنه حكم بهذا الحكم على نجاسة ما دون القلتين لسبب آخر، ليس لسبب نجاسة سؤر السباع لكونه سؤرها، بل لكون الاحتمال أنها تبول في الماء أو تحمل أو أنها تنقل له الأزبار ونحو ذلك، فهذا الاحتمال لعله هو السبب في الحكم بنجاسة ما ترد عليه، ليس يعني لأنه سؤرها لا، بل ما ترد عليه، الاحتمال أنها تبول فيه أو كذا ونحو ذلك. نعم. انتقل إلى نعم. كنت معنا في أول الدرس؟ لا، هو الكلب المعلم لم يحكم بالطهارة، وإنما ورد الترخيص في جواز أكل ما صاده إذا صاده لصاحبه، أيوة ترخيص رخصة، ولا يلزم من الرخصة في أكل صيده أن يكون طاهرا، لأنه قد يكون الشيء نجسا ممنوعا ويعفى عن يسيره أو عن يعني بعضه ترخيص، يعني وهو معلوم أنه يعفى عن يسير النجاسة، يعفى عن يسير النجاسة كالنقطة البسيطة من كذا. يعني مثلا السم الموجودة في فمه ما يؤثر على الفريسة الذي افترشه، يعني لا إذا حكمنا من الأول، يعني مثلا بالتأخير في التراب في وسط الصلاة، طيب أليس نفس العدلة موجودة بالنفس المعلم؟ لا، الأخ يسأل سؤال مهم يعني حقيقة في هذا، ونبه إلى مسألة وهي مسألة لماذا، وكنا سنتحدث عنها في مسألة وعفروه بالتراب أو غسلوه بالتراب الحديث اللي الآن بعد قليل إذا أمكن الوقت. لماذا أمر بغسل نجاء ما ولغ فيه الكلب 7 مرات والنجاسات كلها يكفي فيها واحدة؟ لماذا؟ قالوا من الحكمة في ذلك أن في الكلب علة معينة فيه جثومة وفيه كذا، تبين حديثا بالطب الحديث إلى آخره أنها لا تزيلها أيضا إلا التراب أو ما يقوم مقامها، يعني لا يزيلها، يعني مجرد الماء لا يزيل، أيوة، والغسلة الواحدة لا تكفي فيها، فالسبع يعني قد تزيله والاحتياط وجود التراب يزيله، فإذا أضيف إليه شيء آخر من المعقمات زاد، يعني بمعنى أنه وجد أن هناك حكمة للأمر بغسله 7 مرات. لكنه الآن يسأل يقول طيب إذا كان أمر بغسل ما ولغ فيه الكلب 7 مرات، وتبين أن ذلك لعلة وحكمة موجودة فيه، وأنه فيه يحوم أو كذا. لماذا إذا لماذا؟ وهذا السؤال لماذا أنا أريد أن أكلمه عليه بعد قليل. يعني أمر بغسله 7 والعلة فيه تبين أنها وجود يحوم، وأباح أن يؤكل صيده الذي لا بد أن يمسكه بفمه ومخالبه وأنيابه، وسيكون فيه لعابه، وربما يسري شيء منه إلى البريس. هذا سؤاله. الجواب على هذا: أولا لم يدخل فيه، لم يأتي نحن لا في الحكم في نجاسته أولا، هذه واحدة، هذا الحكم المطلوب. الجانب الصحي فيه، الجانب يعني هذا جاء حكمة من الحكم وحكم الشرع كثيرة، منها شيء ندركه وشيء لا ندركه. ثم في الغالب أنه إذا أمسك السبع الكلب أو الذئب أو شيء إلى آخره بالحيوان يفترسوه، في الغالب بأي شيء يمسك، من أين يمسك في الغالب؟ ها؟ لا، هو يمسك بالمخالب أو بفمه، لكن من أي موضع من من الفريسة يمسك؟ ها؟ في الغالب يأتي لهم في الرقبة، يعني زي الذبح يعني أخنا. ففي الغالب أنا أقول هذا من باب بعض ما يقوله بعض أهل العلم من باب التخريج، لماذا لم يؤمر بغسله؟ ما غسل، ما أمر بغسله فريسة، لكنه عندما يمسكه ويقتله أو يمسكه، في الغالب هو في الغالب يمسكه، قد يحدث جراحة، وإذا أحدث فيه جراحا وسال الدم ذهب ما وقع فيه من جثومته فخرج مع الدم، في الغالب قد يحصل ذلك، ولهذا ما لا لم يكن له تأثير فلم يذكر. لعل هذا أحد يعني أسباب عدم ذكره، ولا هو الأولى أن يغسل، بأنه قد تبين الحكمة من وجوب غسله 7 وأن فيه جرثومة، فنأخذ من هذا أنه يغسل أيضا ما أمسكه، لكن ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب. نعم. السباع هو النص أو الحديث خبر أحد، هذه مسألة تدخلنا أو ما تدخلنا أو بل تدخلنا إلى مسائل الاستدلال بالأدلة. الأحاديث عموم الأحاديث يعني النبوية أخبار أحد، يعني إيش يعني خبر الأحد؟ يرويه واحد أو اثنين، أو يعني لم يبلغ درجة التواتر. والقرآن الكريم وصلنا متواتر، إذا فالقرآن الكريم مقطوع بأنه هذا كلام الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، مقطوع به، لا يمكن أن يشك فيه مسلم، ومن شك فيه كفر. ومن أما السنة فمنها ما هو متواتر نقلا مثل القرآن، فهذا أيضا حكمه من حيث قبوله وعدم الشك فيه مثل القرآن. ومنها ما جاء بخبر أحد، خبر أحد لأهل العلم الذين ينظرون في الأسانيد وفي المتون ويقارنون بينها مجال اجتهاد في ثبوته، فيقول لك وإن كان رواه فلان وفلان وفلان إلى آخره، هؤلاء الظاهر فيهم العدالة والصدق والضبط وموثوق به، نعم الظاهر، لكن ألا يجوز يحتمل أن يكون أحدهم نسي شيء، أي يحتمل يعني زاد أو نقص؟ الاحتمال وارد، فبما أنه في الاحتمال عليه وارد ويقابله عموم آية مقطوع بها فيقدمون المقطوع به. ولهذا أول ما استدلوا به إيش؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم، آية في كتاب الله وهي مقطوع بها، وأمرت بالأكل مما أمسكنا عليكم. وسؤال الأخ في يعني معناه أنه في إباحة، إباحة الأكل، وفي ومفهوم بل مضمون الجواز الأكل مما أمسك الكلب المعلم ونحوه أنه طاهر، لأنه لو كان نجسا ما صح. هذا استدلال مقابل الاستدلال بالحديث، فيقول لك نأخذ بالآية لأنها أقوى وإن كانت دلالتها من قبيل الظاهر. إنما فالقاعدة عند جمهور أهل العلم أنه إذا تعارض عموم آية أو حديث وغيره وخصوص، فإنه يحمل العام على الخاص ويقدم إيش؟ يقدم الخاص، والحديث هنا هذا خاص، وهذا هو الذي يقوي رأي الجمهور. حديث خاص في الكلب بأنه في شو اسمه في وسأله كان في إيش؟ لا في الكلب في يعني في الكلب أنه إيش؟ أنه نجس. ها؟ في الهرة مع الصالح. طيب سؤال في الهرة أنها من السبع. سؤال أنها من السبع والحديث مسألة الـ يعني كون استدلاله أنها من السبع بلا حديث الأخرى بلا حديث الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام يعني قال فيما تزوره أو ما ترد عليه السبع أنه إذا لم يبلغ الكلتين فهو نجس وهي من السبع، فهو استدلال بحديث يرى وفعلا هذا أنه أقوى من هذا الحديث. فمسألة ترجيح دليل على دليل فهو باب يعني طريقة في استنباط الحكم طريقة اجتهادية، ولكن الحديث هذا حديث الهرة صحيح بالرغم مما قيل فيه عن أن يعني بعض رواته مجهولين، لكن هذا القول لم يحقق، بل لم مع التحقيق وجد أنه غير منطبق على واقعهم، بل إحداهن صحابية والثانية قد روت أكثر من حديث فهي معلومة فارتفعت الجهالة. لعل استدلال بل هو الحنفية وبالسبعية للهرة وعدم أخذهم بهذا الحديث لما يرون من ضعفه. ومن هناك رسالة معلومة في اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، من أسباب عدم الأخذ بالحديث أنه لم يبلغه يعني ما كل جميع الأحاديث السنة بلغت كل واحد من أهل العلم أبدا، يعني يبلغ هذا شيء حتى الصحابة، منهم من عرف شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من يعني منهم المكل ومنهم المكثر، فقد لا يكون بلغه أو بلغه وله فيه تأويل وترجيح دليل آخر. نعم، لعله يمكن في سؤال آخر. نعم نعم لحظة نعم يغسل. وهنا يأتيك الكلام على أنه هل يغسل سبع مرات أو يغسل غسلة واحدة؟ الحديث في الإناء يغسل سبع مرات، ها؟ والذين قالوا أن مفهومه أن غيره لا يغسل إلا مرة واحدة، يعني الظاهر أنه يغسل مثل ما يغسل الإناء، وبعض أهل العلم يقول لك فيه غسلة واحدة. نعم العذرة يعني الغائط أكرمكم الله، يعني ما يخرج من الإنسان. إيه؟ درسنا الآتي في هذا سيكون في وكان بودنا لو نكمله لأنه يتعلق بسؤر الكلب، الحديث الذي ورد الحديث الذي سيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الشيخ الحديث الذي ذكر فيه التسبيع مع التراب، قال أولاهن، حديث مسلم رواية مسلم، أولاهن بالتراب، قد ورد في عند غير مسلم إحداهن، في رواية أخرى هن، وفي رواية عفروه الثامنة بالتراب. فهل التراب لازم أو لا؟ جمهور أهل العلم أنه لا بد من التراب. نعم نعم كلاب البوليسية نعم نعم لا هو أصل يعني الأشياء النجسة سواء الكلب أو غيره إما أن تكون جافة أو رطبة، فالمحكوم بنجاسته قد يكون رطبا أو جافا، فإذا كان جافا ما انتقل من نجاسة شيء، يعني فإذا مس الكلب إذا مس ثوبا أو وعاء أو كذا أو شيء أو جسد إنسان وهو جاف ليس فيه رطوبة ما انتقل من نجاسته شيء، يعني يكون يحتاج إلى غسله إذا كان فيه رطوبة، إذا كان يعني فيه عرق أو مبللا بالماء، في هذه الحالة يجب أن يغسل ما لامسه وهو برطب لاحتمال أن تكون خرج شيئا من عرق فيها أو كذا، أما وهو جاف فلا يلزم لأنه ما خرج من نجاسة الشيء، وهذا بعتبر هذا بمسألة الدباء الجلود الميتة، جلود الميتة يعني من أهل العلم من قال أنها يعني بل هي يعني نجسة. فإذا دبغت يعني جلود الميتة نجسة لأن الله حرم الميتة بكل ما فيها، لكن إذا دبغ هذا الجلد هل يطهر أو يبقى على نجاسته؟ منهم من يقول يجوز استعماله في الماء في الـ لا ها في اليابسات ولا يجوز في المائعات. ليه؟ لا لأن في اليابسات ما ينتقل شيء من رطوبته، لكن المائعات تتأثر فيه فتنتقل رطوبة. نعم. إذا مسك ها انتهى، إذا مسك إذا انتقل شيء من لعابه فيجب غسله، يجب غسله سبعا الأحوط. نعم نعم.